قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله عز وجل. الإقسام على الله عز وجل من صوره أن تقول: والله لا يفعلن الله كذا وكذا. هذا الإقسام على الله سبحانه وتعالى منه ما هو جائز بل ويحمد أحيانا من فاعله، ومنه ما هو محرم وغير جائز. فإذا حسن الظن بالله وقوي الظن بالله وكان الشخص مؤمنا وأقسم على الله في شيء ليس فيه إثم ولا قطيعة فقد يحمد له ذلك. وفي الحديث: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وفي هذا الصدد أن الربيع كسرت ثنية امرأة فطلب من أهل المضروبة التي كسرت سنتها أن يتجاوزوا عن الربيع أخت أنس بن النضر، فقال أنس بن النضر أو عرضوا على أهل المكسورة ثنيتها أن يقبلوا القرش أي الدية فأبوا، فقدمت الربيع لتكسر ثنيتها بعد أن رفض أهل المضروبة القصاص. فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. قال: لا والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. لا يقول ذلك اعتراضا، إنما إحسانا للظن بالله. فلما قال ذلك رضي أهلها أي أهل المضروبة بالأرش أي الدية القروش الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. فهذا منشأه أن المقسم يكون حسن الظن بالله عز وجل. أما الصورة التي لا تجوز أن تقطع أن الله سيفعل بفلان كذا وكذا لكونه مرتكب للمحاذير كما سيأتي. قال عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. الحديث بسياق أطول من حديث أبي هريرة عند أبي داود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. قال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. أي العابد قال ذلك للمسرف على نفسه. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين. فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. فهذا دال على ما ذكر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، كذا قال صلى الله عليه وسلم. هذا، وقد يدخل على هذا أيضا يعني على الإقسام بالله عز وجل، وكما سلف ما كان منشأه حسن ظن بالله، قد يضاف إليه ما كان فاعله موقنا بسنة الله في الخلق، كان يقول بصفة عامة لا بصفة خاصة: والله لا يخزيك الله يا رسول الله. فمن قائله؟ خديجة، قالت: كلا والله لا يخزيك الله يا رسول الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق. كما يقول القائل بصفة عامة: والله لا يخذل الله المسلمين، صفة عامة، وهذا سنن جارية بهذا، فإن الله قال: والعاقبة للتقوى. فإذا كانت مقولته يشهد لها كتاب عزيز أو سنة، فحينئذ تمضي هذه الكلمة ولا يستوقف قائلها. أما أن تقسم وتقول: والله لا يغفر الله لفلان، أو والله لا ينتقمن الله من فلان ونحو ذلك، ليس لك هذا. فإن النبي لما دعا اللهم لعن فلانا وفلانا نزلت: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فعلى ذلك يلزم التفصيل في مسألة الإقسام على الله، فيكون منه الجائز المباح، ويكون منه المحرم. والناظر إلى الحديث يرى أن الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان، كان مجتهدا في العبادة، أي كان عابدا. والعبادة مع قلة العلم الشرعي قد تضر بأصحابها. ولا يخفى عليكم أن عابدا هو الذي أفتى قاتل 99 بأنه لا توبة له، فقتله فأتم به 100، لكن العالم أرشده إلى ما فيه صلاحه وقال له: من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ وهذا العابد أيضا يقول للآخر: والله لا يغفر الله لك، ظن أن عبادته هي سبب، هي أصل إدخاله الجنة، وكلا، فلن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال: وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. قال: فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، التحذير من التألي على الله، وسبق التفصيل فيه. وكم من شخص قال للرسول مقولة مثل مقولة خديجة: والله لا يخزيك الله أبدا، أو نحوها. فأبو بكر يوم بدر يقول، وقد رأى الرسول يدعو دعاء طويلا حتى سقط الرداء عن منكبيه، يقول: يا رسول الله، إن الله سينجز لك ما وعدك، كفاك مناشدة لربك، فإن الله سينجز لك ما وعدك. قال: الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. وهل تكون اللفظة وحدها هي السبب والله لا يغفر الله لك، أم أن الله أعلم بهذا الشخص وبما في قلبه من العجب وغير ذلك، والكلمة كانت ترجمة عما في القلب؟ لهذا أيضا لا يستطاع القطع بشيء، لأن الكلمة بنفسها كما قال أبو هريرة أوبقت دنياه، والنبي يقول إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، والآخر ليس بمدفوع أيضا عن أن يكون موجودا. قال: الثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة الحديث المذكور. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو أكره الأمور إليه، يغفر له بسبب هو أكره الأمور إليه، يعني الرجل غفر له، ما الذي صنع؟ ما الذي صنعه؟ هل قال أستغفر الله أعني الجاني حتى غفر له، أم قال خلني خل ما بيني وبين ربي أبعثت علي رقيبا أو كنت بي عالما؟ وكانت هذه الكلمة سببا في المغفرة له، عن يقينه أن الله رقيب عليه وأنه اعترف بضعفه لله، قد يعترف بضعفه أمام الله ويقول: يا رب أنا ضعيف لا قوة لي إلا بك، يا رب اصرف عني الذنب. وقد يضعف ويرتكبه، والله يعلم من حاله أنه لا يريد الذنب ولكنه يضعف أمامه، فيسأل ربه أن يصرف عنه الذنب ولكنه يقع. ومثل هذا في حديث شارب الخمر الذي قال له الصحابة: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.